رضي الله وأولادهم مشاهدين. وبناء على هذه المقدمات الكافية وبناء على هذا المذهب الكافي كان الخوارج يكفرون الإسلام والولاة والإمراء في الخلافة الأموية وفي الخلافة العباسية، ومعارفهم مع الخلفاء الأمويين أو فيما بعد مع الخلفاء العباسيين أكثر وأكثر هو ما تحدث عنه بصورة مشهورة في كتاب الحدود الشيعة، وخاصة مع من؟ مع الحجاج بن يوسف الثقفي، كانوا يكفرونهم من رأسه إلى رجله. وأحد الخوارج فقط هو خارجي مشهور ينسب له خطا صراحه هو شديد بن يزيد. هذا الرجل يعني له قصص طريفه جدا مع الامويين وخاصه مع الحجاج، وكان من الشجعان من السكان المدينه لا يشق له مراق. وسبحان الله هذه الصفه منتشره عند الخوارج كلهم. لماذا لقد يرون الامر هذا دين؟ يرون تلك البدعه والفكره الطريفه يرونها دينا يتدينون به الله عز وجل. المهم ان خبيب ابن يزيد هذا لم يكفي عليكم خاض مع الحجاج اعشى الولاة الامويين واكثرهم تكبرا وظلما، خاض معه 20 حربا، هزم له 20 جيشا، هزم للحجاج 20 جيشا على مدار سنتين قبل 20 مره حاول الحجاج ان يكسره لم يستطع، بل بلغ به الامر اكثر من ذلك، بلغ في الشجاع انه اقسم ان يدخل عقر غار الحجاج، ان يدخل الكوفه، وان يطوف بمسجدها الجامع، وان يصلي فيه، وان يخطب فيه، كيف هذا فقط؟ بل اقسم ان يجعل امه مكان مشهور في الصيف، ان يجعلها ترتقي منبر الجامع الاموي في الكوفه وتخطب عليه. وبالفعل دخل الكوفه هو طريقة معه وليس كل جيش طريقة معه، وقتلوا كل من وقف أمامهم، ودخل معه 200 امرأة من نساء الخوارج وهن متقلدات في سجنهن ورماحهن انظروا حال الجاهلية. دخلت الكوفة معه عقر غار الحجاج 200 امرأة، 200 امرأة من نساء الخوارج متقلدات في السيوف والرماح، وقتل الجيش او الحاميه التي وجدت التي كانت موجوده في الكوفه، وقتل حرس المسجد الجامع في الكوفه، وقتل المعتكفين الذين كانوا يعتكفون داخل المسجد، وجعل امه بداله وتقول انها سوف وجعلها ترتقي المنبر وتقتل في الناس قصرا وظلما وتجبرا. وحدثت يعني قصه لطيفه بين الحجاج وبين تلك الغزاله، انه في احد المعارك وقابلها وهي امراه فلم يستطع ان يصمد امامها، كان فيهم بأس شديد حتى في نسائهم، كان الخوارج يموتون شاهد بالبأس والقوه والشجاعه، ففر الحجاج منها فعجر الشاعر فيما بعد قال له مشهد علي وفي الخروج نعمته فرقاء تنكر للسفير القاصري، هلا ثبت الى غزاله في الوغى بل كان قلبك في جناح طريق يعيره. وهذا بالفعل حدث، الحجاج الجبار المتجبر فر من تلك المرأة، وبعد ان قتل خديب، خديب هذا ابنها الرواية المشهورة الرجعة، بعد ان قتل من الذي تولت الخلافة بعده؟ امه، فنصبوا امه غزالة لشجاعتها ولباسها، نصبوها امام نصبوها امام علينا، وقتل هذا الرجل بطريقة يعني هو بالفعل كان شجاع، وكان الكفران يتخافون من لقائه في ميدان المعركة. إلا أنه في أحد المعارك في المعركة الأخيرة يعني أراد أن يعبر الجس إلى الضفة الأخرى من المعركة، فلما توفق الجس أمر الأمير الأموي أمير الحجاج بأن يقطع الجس جس الدجيج، فسقط في النهر ولم يكن يحسن السباحة فغرق، هو يغرق خاطبه أحد أتباعه وقال له إلى أين يا أمير المؤمنين؟ فقال ذلك تقدير العزيز العليم. والرجل كان على قدر كبير من العبادة التي أيضا من صفات الخوارج، فعندما دخل الكوفة في تلك الوقائع التي نتحدث عنها صلى بهم في الفجر في ركعتي الفجر، قرأ في الأولى البقرة كاملة وقرأ في الثانية آل عمران كاملة. نقول يبين ان كلام الخوارج وان مذهبهم الفاسد كان منصبًا على تفسير مكتب الذنوب والكبائر والمعاصي، ولم يتعرضوا ابدا للمشرع المستفيد. نقول كل الخوارج على هذه الحالة كلما جاء حاجب الخليفة الاموي يكفلونه ويحاربونه كما هو معلوم المستفيد، الى ان جاء من؟ الى ان جاء الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز. وما فعله الخوارج مع عمر بن عبد العزيز يوضح لنا ماذا، على اي مناط بالفعل كان يتنزل تلك المقوله من ابن عباس ومن غيره، وعلى اي مناط بالفعل كان يستفيد الخوارج بقوله تعالى ومن لم يحكم بامر الله فان لم تكن. استدل هذه النكته بالدليل عندما جاء عمر بن عبد العزيز وعرف عنه العدل والانصاف ورد المظالم الى اهلها، ماذا فعل الخوارج؟ هل ظلوا على سابق عهدهم من محاربته ومنابذته وتكفيره؟ لا، عاملوه معامله جميله تماما عن الخوارج بما رأوا من ايه؟ من عدله وانصافه. فالقضية عندهم محصورة فقط في ايه؟ الظلم والجور والوقوع في المنكرات والمعاصي والكبائر، ولم يتطرقوا لا من قريب ولا من بعيد لمسائل الاستبداد والتشريع. مفهوم هذه القضية؟ فما ان تولى عمر الخلافة وما ان ذكر عنه العدل والانصاف ورد المظالم الى اهلها الا فما كان من الخارج الا الاجتماع كما ذكر ذلك لنا والفرج ابن الجوزي في كتاب الفتح الصفوة في معرض ترجمته لعمر بن عبد العزيز في مجلة الثاني فتح عليها وتبقى شقال. فلما بلغت الخوارج سيرة عمر وما رد من المظالم اجتمعوا فقالوا ما ينبغي لنا ان نقاتل هذا الرجل، تنازلوا عن مذهبه. هذا الكلام يوضح لنا ان القضية كلها عندهم محصورة في المخالفات التي تجعل العدل يقارف الذنوب والمعاصي والمنكرات والكبائر، او ان يظلم او ان يفتش او ان يصبح من الامراء والولاة الجاهلين المتجبرين. اما القضية لا تتعلق لا من قريب ولا من بعيد عندهم بمسائل الاستدلال ومسائل التشريع، وعلى هذا المناط الفاسد كانوا يستدلون بقوله تعالى ومن يحكم بحكم الله فلا يكون الكافرين، وعلى هذا المناط كان يتنزل قول ابن عباس وغيره كفر دون كفر. ولذلك ما ان توفى عمر بن عبد العزيز رحمه الله الا والخوارج رجعوا الى سابق عهدهم، كما ان تولى الخلافه يزيد بن عبد الملك الا ورجع الخوارج يكفرون ويكفرون من معه ويحاربونه ويمكنون بالسيف. لماذا؟ لان القضيه عندهم محصوره في العدل وعدم الظلم، الاستقامة على دين الله وعدم محاربة الكبائر والمعاصي والذنوب. ويوضح لنا هذا الامر بالاضافه الى ذلك توضيحا اخر ان الخوارج كانوا يستدلون، الذي يريد ان يدل عليه ان الخوارج كانوا يستدلون على تفسير الامراء الموجودين الجائلين الذين يقعون في المنكرات ظلما وجورا، كانوا يستدلون على تفسيرهم بقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يوضح لنا هذه المساله اثران ذكرهما وأخرجهما في ابن جرير الطبري في تفسيره في المجلد العاشر صفحة 347 صححهما الشيخ محمد سلامة أحمد الساكت في كتابه عمدة التفسير في المجلد الرابع صفحة 157. وهذان الأثران هم على التحقيق دليل فيما نحن فيه، إلا أن الأثار الفاسدة في هذا العصر في هذا العصر جعلهما أو جعلوهما دليلا في عدم تفسير الإسلام المتقدمين كما فعلوا تماما في استدلالين لابن عباس في قوله كنت من هذان الاثران كما جاء في عمده التحديد في مجلد الرابع صفحه 163 عن عمران ابن قضيب، عن عمران ابن قضيب قال ونحن المنسوخ اثرا واحدا كلمة الثاني قال وهذا اول الاثرين فيما اخرجه الجهري قال عن عمران ابن قضيب قال أتى أبا دجلة، أتى أبا دجلة، وأبو دجلة تابعي سفر، تابعي سفر اسمه لاحق بن حميد الشيباني السبوسي، تابعي سفر، أتى أبا دجلة ذات من بني عمرو بن سبوس، من بني عمرو بن سبوس، برواية سميع وهم نفر من الأبضية، أي من؟ من الخوارج، الخوارج الأبضية، والأبضية تقع في مقنع من طرح الخوارج. الست يوسف لعبد الله ابن جباب السمين وبعد وفاته انقسمت الأبوية الى فريقين. المهم اتى ابا مجلس ناس من بني عمرو بن تلوس وهم نفر من القضاضية فقالوا يا ابا مجلس. وهؤلاء القوم هم من قوم من؟ من قوم ابي مجلس. فابو مجلس من بني شيبان صحيح؟ وبنو شيبان كانوا من شيعة علي يوم الجمل ويوم الحسين. فلما حدث التحكيم وخرج الخوارج على علي كان ممن خرج حول القوم طائفة من بني شيبان طائفة من بني شيبان. فالقصة حول الخوارج من قوم أبي نجم ذهبوا إليه ليناقشوا في حكم هؤلاء الحكام الذين كانوا يعصوا النصر. قالوا فقالوا يا أبا نجم اسألون هذا الأسرة أرأيت قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أحقهم هو؟ قال نعم. ماذا قال؟ قال أحق النور؟ قال نعم. ما معنى قولين أحق النور؟ يعني هل هذه الآية على ظاهرها بالفعل؟ قال إيش؟ قال نعم. فهذا الأثر دليل أن أنا على التحقيق لمن يفهم ويعلم. فقال إيش؟ قال نعم هي حق على ظاهرها الذي يعرف عن حكم الله ويحكم الأراء والأهواء وسلاسل الكفر الأكبر من كفر منا فأولئك هم الكافرون. تذكروا ما قررناه من قبل. قالوا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون احق هو؟ قال نعم. ايضا الايه على ظاهرها هم اكبر من كل منا. فتلك المقوله التي قالها ابن عباس ليست الايه وانما المناط الفاسد الذي اراد ان يسير تلك الايات عليه وهذا الذي سيتضح لنا في اخر الاسئله. احق هو؟ قال نعم. قالوا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون احق هو؟ قال نعم. الثلاث آيات يقول ايه؟ نعم نعم نعم. الآيات على ظاهره هو كافر ظالم فاسق وكلها صفات مخرجة عن المنة. انظر هنا لا المناط الخلاف ليس في الآية وليس في المناط صحيح الآية وإنما الخلاف أين؟ في المناط الفاسد الذي أراد الخوارج أن يحملوا عليه تلك الآيات ويتضح لنا بصورة جلية. قال فقال يا أبا مجلس فيحكم هؤلاء بما أنزل الله يشيرون إلى من؟ إلى الأمراء والولاة في عصر من؟ في القرن الأول في القرن الأول. فيحكم هؤلاء بما أنزل الله قال هو دينهم الذي يدينون به. شرعوا قوم بدلوا وضعوا تحريم عند المسلمين استوردوا شرائع اليهود والنصارى استوردوا شرائع الأمم المتحدة استوردوا شريعة النظام التجاري الدولي المعمول به في أوروبا وفرنسا فعلوا ذلك حتى لله بل مجانينهم وسفهاؤهم ورعاؤهم وعوامهم حاشا لهم ان يقعوا في ذلك الكفر. انظر الاثر ماذا قال؟ هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون واليه يدعون. وما اسس تلك العقول التي تدل بهذا الاثر على عدم تشكيك الكفر. هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون واليه يدعون. هو في البداية أقرهم أن الآيات في الكفر وفي الظلم وفي الكفر وأن الآيات تشمل كل من أعرض عن حكم الله وحكم الأحوال وأن الآيات بالفعل كما هو عند أهل السنة والجماعة في الحالة الأولى دي فصلنا الحديث فيها على ظاهره وهي حجة ملزمة لكل من تلبس بهذا الوصف وبهذا النص الذي أنزلت فيه الآية. أما الخلاف وأن الخوارج هؤلاء بنص حديثهم أرادوا أن يحملوا تلك الآيات على من؟ على أصحاب الذنوب والكبائر والمعاصي من الولاء الذين ربما ظلموا وجاروا وحرموا شيئا من المحرمات والمعاصي. هذا هو الخلاف الذي حدث بين الخوارج وبين التابعين الجليل أبي مجلس وهو بعينه الذي حدث بين الخوارج وبين ابن عباس وبين طاووس وبين عطاء أجمعين. قال وإليه يدعون ليس هذا فقط ثم وضح فإنهم تركوا شيئا منه فإنهم تركوا شيئا منه نسبة هذه الشيء هل تركوه شرعوا غيره؟ هل أعرضوا عنه؟ وقدموا الآراء والأهواء؟ لا هو الذكر فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. ماذا فعلوا؟ وقعوا في ظلم أو في زور أو في منكر أو في مشيع مما يسألونه لهم. أما أن الحديث يبور من قريب او بعيد عن اتجاه تشريع التشريع وعن وضع قوانين عند انفسهم وعن تقديم الاراء والهوى على شرع الله، هل هناك رائحه فقط لهذه المساله في هذا الاثر؟ لا والله، الاثر وحجه عليه وليس حجه له. فانهم تركوا شيئا منه عرفوا انهم قد اصابوا ذنبا ثم تقدس الصوره، فقالوا لا والله ولكنك تطرح تخالف، لا والله ولكنك تطرح. اذا خلفت اي شيء في الايات نفسها ام في الدليل بالايات؟ الدليل بالايات واضح، لا والله ولكنك تطرح. قال انتم اولى بهذا مني، انتم اولى بالخوف مني. ثم قال مقوله سبحان الله رائعه جدا، توضح مثال ان الحديث حول مسك الذنب والكبيره والمعصيه. أنتم أولى بهذا مني، لا أرى. فمعنى لا أرى؟ فمعنى لا أرى؟ لا أرى تكفير العاصي، لا أرى تكفير المرتكب الكبيرة، لا أرى تكفير الظالم أو الجائر. أنتم أولى بهذا مني، لا أرى وأنتم ترون ولا تحرجون. واضح صحيح؟ فأنا لا أرى تكفير الذي يقع في ذنب أو يقع في معصية أو يقع في كبيرة مهما كانت، ولذلك لا أقوم بقولكم الفاسد. اما انتم فترون تكفير مرتكب الذنب بناء على اصولكم الفاسده، ولذلك لا تحرجون، لا تتحرجون من تنزيلكم تلك الايات على صاحب الكبيره وعلى صاحب الذنب وعلى صاحب المصير. واظن المذكوره وضحت تماما. قال لا ارى وانتم ترون ولا تحرجون. بالله عليكم لو ان القضيه قضيه تكفير من وقع في مكفر، قضيه تكفير من وقع في استبدال او تشريع، هل التابعي الثقه يقول وانتم لا ارى؟ يقول لا ارى. تكفير الكافر هذا عام متعددين كما ذكر لكم كلام الشيخ ابن تيميه، وتعذب الله به وهو مطلب شرعي وموقف عقدي يجب على كل مسلم ان يتفوه لمن كفره الله ورسوله. قال لا ارى وانتم ترون ولا تحرجون، لا تبالون بتكفير المسلمين والمسلمين من اهل الحل كل امر من يرفع. ثم قال مقول ايضا واضحه، ولكنها او تلك الايات انزلت باليهود والنصارى واهل الشرك أو نحو المثال. ما معنى تلك المقولة الأخيرة؟ ما معنى أن أنزلت اليهودي والنصارى وأهل الشرك أو نحو المثال؟ معنى ذلك هو تماما نفس معنى أو نفس كلام البراء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في الكفار كلها، للكفار كلها، هو تماما نفس معنى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإياهم ففيهم والله أنزل وإياهم عنه. معنى هذا الكلام ماذا؟ أي أن تلك الآيات تتحدث عن من وقع في دائرة الكفر، عن من وقع في دائرة الشرك، عن من وقع في ارتكاب شيء من المكفرات، وليس ارتكاب شيء من المعاصي أو الذنوب أو الكبائر. ولكنها أنزلت اليهود والنصارى وأهل الشرك ونحو من هذا، كما قال براء في الكفار يعني في الافعال المكفره وليست في افعال الذنوب والمعاصي والكبائر. ولذلك قال ابن عباس وكلام ابن عباس يشهد بهذا المعنى، قال ففيهم والله، لماذا يقول والله؟ حتى رد على الخوارج الذين يستدلون بها في الذنوب والمعاصي، لا هي في المكفرات وليس في مطلق الذنوب. ففيهم والله انزل واياهم عنه. يقول الشيخ محمد الشكر إن الله حكم بالصحة التقييد، يقول قال أن ذكر كلام الشريف هذا المعنى الحكم الصالح. قال وبعد هذا الوضوح والبيان في بيان معنى قولهم كفر دون كفر يصبح من التضليل المقصود. ماذا قال المقصود؟ تعرف ما يصبح من التضليل المقصود أو الجهل القابح المجري بصاحبه الاحتجاج بهذه الاثار، رغم ان هناك من نحتاج اليها حتى الان. المجرم بصاحبه الاحتجاج بهذه الاثار على عدم تفسير الحكام الذين سنوا قوانين مناقضه لما حكم الله به او رسوله، وجعلوها الشرع الحاكم والقضاء العام الذي يقضى به المجرم. من جهل المجرم بصاحبه ومن التضليل المقصود. ويقول الشيخ العلامة المحدث في مجلد الرابع صفحة 166 كل كلام نسيته بعد ان ذكر الاثار ابن عباس. قال هذه الاثار يعني ابن عباس وغيره مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا. مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيره من الجرآء على الدين. جعلهم مضللين منتسبين للعلم جرآء على الدين وليس مخالفين. يجعلونه عذرا او اباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد الدين. ثم ذكر كلاما في غاية النفاسة لمن يشيء لأخيه العلامة محمود شاكر. قال وقد علق أخي محمود شاكر على هذه الآثار وعلى أثرين أبي مجلس. هذه الآثار أثر أبي مجلس الذي ذكرناه لكم بكلام قال فيه. سمعتم لكم كلام العلامة محمود شاكر. قال محمود شاكر تعليقا على أثر أبي مجلس ماذا في المجال الرابع صفحة 107. قال اللهم أول ما قال فليس اللهم إني أقرأ إليك من الجلالة. ماذا يقصد الجلالة؟ الاستدلال بتلك الآثار في هؤلاء الحكام المشركين مباشرة. أول ما قال اللهم إني أقرأ إليك من الجلالة وبعد بعد أن تبرع قال وبعد الكلام الأمر يحتاج تبرئة. الإسلام قائم على الولاء والمعلم. أما محاولة أن تجد نفسك وسطا تتعب وتتعب قال وبعد فإن أهل الريب ماذا قال أهل الريب والفتن لمن تفضلوا للكلام في زمانه هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي انزلها في كتابه وفي اتخاذهم قانون الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهم رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما انزل الله وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عنها. راضي الشيخ في البيت الأثار مبارك عن الصحابة عن التابعين من المعباس وحروف العقاب وأهل الجنة إنما تتحدث عن أصحاب الجنود والخبائر والعقاب يأخذوها ويضعوها في أصحاب السلطان من المشركين ثم قال بعد أن شرح كلام ابن مجلس ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلس من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموهم الحجة في تفسير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان ولأنهم انظر المرات الذي أرادوا أن يكفروا الأمراء بناء عليه هل هو التشريع والاستبدال أم ماذا؟ الذنوب المعاصي ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه يقول لا عند الخوارج محصورة لم يتعرضوا لا من قريب ولا من بعيد إلى مسائل الاستدلال والتشريع ولو أراد الخوارج أن يتكلموا في قضية الاستدلال والتشريع أو لو رأى الخوارج من هؤلاء الحكام حكام عصرهم لو رأوا منهم أنهم قد بدلوا واستبدلوا هل بالله عليكم كان الخوارج يستدلون عليهم أو يتمسكون في تفسيرهم لهم في تلك الآية أم يلجأوا لآيات أخرى بل يلجأوا لآيات أخرى هي أوضح في الدلالة على تفسير الشريعة المستبدل فهذه الآية ومن نحكم بين الله فلا تنتصرون هي في باب التشريع والاستبدال ضمنية الدلالة أما هناك آيات مرت معنا هي قطعية الدلالة في الاستدلال على كفر الشريعة المستبدل لا سيما أن الخوارج كانوا حريصين على تفسير المخالفين فيعمل لا يسلم على كانوا أحرص ما يكون على تفسير من يخالفهم وحصل أمراء والحكام والطرفين فلو أنهم رأوا منهم كان فضلا على نزه هذا القرن أن يقع فيهم تشريع واستبدال في مجرات الخصم لأن خارج رأوا منهم تبديل أو تشريع لاستدلوا عليهم بآيات قطعية الدلالة في باب التبديل والتشريع كقوله تعالى اتخذوا أحبارهم وأحبارا من دون الله أم لهم شركاء شرعوا لهم لم يأذن إلا مقصد وإنا تعتمد أن كنا مشركون وغير ذلك من الآيات التي لا تخفى عن الخوارج ومعروف الخوارج بالإضافة لأنهم كما قلنا كانوا حريصين على تشريع المخالفين وقد يلا من قريب ولا بعيد تتعلق بقضايا الاستدلال وانما هي فقط ذنوب ومعاصي كان يقع فيها احيانا في الامراء والسلطين والحكام. قال ومن البين الذين ان الذين سالوا الاماليه من الانقباضيه انما كانوا يريدون ان ينظموا الحجه في تكفير الامراء لانهم في معسكر السلطان ولانهم ربما عصوا او ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن الكلام. ثم قال واذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا. سماهم مبتدع. لم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الاموال والاعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة عليه السلام. وحاكى لهذا العصر ان يقع فينا. هذا قضية كان قد كده. ثم قال ولا في اصدار قانون جوزي لاهل الاسلام بالاحتكام الى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ثم قال فهذا الفعل اي استدلال والتشريع اعراض عن حكم الله ورغبه عن دينه وايثار لاحكام اهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا كفر لا يشك احد من اهل القبله على اختلافهم لجميع طوائف المشركين فضلا عن الصحابه الكرام الذين نقلوا لنا هذا الدين وحفظوا لنا هذه الرساله. قال لا يشك احد من اهل القبله وهذا كفر لا يشك احد من اهل القبله على اختلافهم في تفسير القائل والداعي اليه. القائل والداعي اليه. ثم قال فمن احتج بهذين الأمرين وغيرهما ايش؟ ابن عباس وطاووس وعطاء في غير بابهما وصرفهما وضع المناص في غير وضع الدليل في غير مناص وصرفهما إلى غير معناهما رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسميد الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده الذي يفعل هذا الكلام حكمه الذي يحتج بهذه الأسرار وبغيرها على أن يبرر لهؤلاء الحكم الصواريخ ما هم فيه. قال الشيخ فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله أن يستتاب فإن أصر وشاضر وجحد حكم الله ورضى أو رضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين وكتبه محمود بن وقرأه. كذلك يقول الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل في كتابه ولا تهلك الحقائق في الباطل صفحه 70 يقول بعد ان ذكر كلام الشيخ محمود شافعي قال اللهم انا نبرأ من هذا اللف ونبرئ صحابه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم والتابعين لهم بالاحسان من هذا التنبيه وهذه المغالطات وانه لا احد ينزل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما او قول ابي مجلد على المبدلين لشرع الله في زماننا هذا الا ماذا قال الا رجل يسيطر عليه الجهل بالواقع فلا يعلم ما يدور حوله او رجل منافق ملبس يعلم واقعه وعدم مشابهته للواقع الذي كان يتحدث عنه السلف رضي الله عنهم ولكنه يغالط ويخلط الحق بالباطل اتباعا للهوى او طمعا في دنيا حتى ننتهي. يقول بناء على ما تقدم هنا في دينا ان كثير من السلف عندما يتحدثون حول قوله تعالى ومن الذي يحكم من عند الله فاولئك هم الكافرون كالامام احمد وكان ابي البيت وقاسم بن سلام وكشارح العقيده الصحويه عندما يتحدثون حول هذه الايه ينقلون كلام التابعين وكلام ابن عباس وكلام ابي مجلس ولكنهم يستدلون به في موضعه الصحيح ويفهمون تماما ان هذه الاثار ليست من قريب أو كثير الحاكم المشرع المنتبه إنما تتنزل على أبحاث الضيوف والمعاصر فيأتي ضرب ويمكن هذه الأثار وهذا الكلام عن الإمام أحمد أواني أن يبيت وأن صاحب الطحوية أو غيره ويستدل بها أين على الحاكم المشرع فهذا إضراء وتحريف للكريم عنه وبعد بالإضافة إلى أنه إضراء والصراء على هؤلاء الأئمة الأدلة فأنت يجب عليك أن تفهم تماما المناط الذي يتحدث عنه هؤلاء الأئمة والمناط الذي يقصدونه عندما يذكرون تلك الأموال ويوزع عليهم المناصب والرياسات ثم قال يشترون به ثمنا قليلا وبئس الثمن الطائفة الثانية طائفة منتسبة إلى العلم وطلبه نظر هذه التعميم الأولى قال طائفة منتسبة إلى العلم وطلبه نظروا إلى قول ابن عباس وغيره من العلماء ولم ينظروا أو يتفقهوا في ملابسات هذا القول وكيفية تطبيقه على الواقع وظنوا أن القول بعدم تكفير من سن قوانين مناقضة لأحكام الله ورسوله وجعلها شرعا عاما وقضاء متبعا ظنوا أن عدم التكفير فتوى ثلاثية لأنه بالفعل يتنزل لو كان من تنزيل الله يحب أن معلق عليه أنت أبرى مني به بالفعل القوم ظنوا أن هذا الفتوى فتوى ثلاثية بل كل من يخالفهم هو مبتدع خارجي تكفير هم الذين وقعوا في الإجراء بل فيما يتنزل عنه فظنوا ان هذه الفتوى فتوى ثلاثين دون ان ينظروا الى فتها الى ملابساتها والى عصر ابن عباس وعصر خليل وعطاء وغيره وخاصه ان القوم ليسوا فقط ثلاثين وانما هم ايه ثلاثين جدا هذه القضيه فجعلهم يتمسكون بها جدا فيقعوا في البدعه جدا قال وان الذي ينتظر في حق هؤلاء القوم المغيرين المستبدلين هو عدم التكفير ما شاء الله جاءوا يعني بما لم ياتي به اوائله بالفعل جاءوا بما لم ياتي به اوائله بالفعل لا ابن عباس ولا طاووس ولا غيره جاءوا بهذا الهراء الباطل وظنوا وان الذي ينطبق في حق هؤلاء الحكام المغيرين المستبدلين هو عدم التكفير والنظر اليهم على انهم مسلمون بل ليس فقط مسلمون وانما ولاه امور وامراء مسلمين انطلاقا من قول كفر دون كفر ومن ثم راحوا يرددون هذا القول ويجمعون طرقه واسانيده تذكرون الكلام الذي كناه غضب من البعض ويجمعون طرقه واسانيده ويروجون له بين الناس على انه مذهب السلف يا اخي انت خالفت السلف انت لست سلفيا على انه مذهب السلف الذي ينبغي اتباعه بل ذهب بعضهم الى اكثر من ذلك حيث عدوا من خالف قولهم الباطل بدعة يجب تركها والتوبة منه بل والله على المؤمنين الموحدين أشد من الطواغيت وكانوا على الطواغيت ماذا نقول أرانب سلم من أرانب أسد علي وفي الشروبي يقول وإلى مثل هؤلاء الغافلين الذين لا يعيشون واقعهم ويطلقون الفتاوى والاحكام وكانهم يعيشون في القرن الاول من الهجره القوم والله يظنون ان حسن وحسين وفهد وفلان وعلان يظنونهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بل يظنونهم ابو بكر وعمر هم ما فرون وعثمان وعلي حضرون في شيخين الهيمنه والله يتكلمون والشيخ بعد ان ذكر تلك المقوله يقول الى مثل هؤلاء نذكر كلام اهل العلم في ضروره معرفه الواقع ثم ذكر لهم كلام ابن القيم الذي سبق ان قراناه لكم في اعلام الواقعين في المجلد الاول صفحه 87 لان العالي او الحاكم او المفتي لا يتمكن من اصابه الحق الا بنوعين من الفهم والعلم الاول معرفه الواقع بالامارات والعلامات والقرائن والثاني معرفه الحكم الشرعي من الكتاب والسنه نفس الكلام ذكره من ابن تيميه في المجلد العاشر صفحه 500 في مجلد 28 صفحة 510 عندما سئل عن الصفاء فقال معرفة الحكمين تتوقف على أمرين أولا المعرفة إيش؟ بحالهم واقعهم حتى تحكم عليهم وثانيا معرفة حكم الله في الإنسانية وقد يفتقد الواقع هذه نفس الجنس والمرأة. مسألة اختلف فيها الناس غير المؤمنين الأقسام ثلاثة. القسم الأول قوم أعرضوا عن أبي سنين بل جعلوا الجهل بالواقع وثق الواقع. واحد صرح في كلمة هؤلاء لا يعني من الحديث معه. الطائفة الثانية غلط في فكر الوقت وقدموه على فكر السيد والسيد فهم جهل في العلم الشرعي ولذلك يتحكمون الى السياسة والمصالح وهذه الامور التي تعرف لها. الفئة الثالثة وهي التي يجب ان تتكلم معها كلام ثاني قوم من الثلاثين جدا اقروا بفكر الوقت واقروا باهميته هذا كلام طيب ولهم في ذلك كلام جيد. هناك السيد زارة بعنوان سؤال لزارات على ست الوقت الكتاب فيه فوائد ولا يكن انتشار وخاصة المقدمة. المقدمة فيها فوائد والله عزيزي حول الأقسام بالكتاب والسنة وحول عدم معرفة الحق بالرجال وإنما معرفة الرجال بالحق كلام النفيس جدا في المقدمة خاصة المقدمة. وكذلك يطلب الكتاب كلام النفيس حول أهمية وجود معرفة ست الوقت هذا كلام خير ولكننا ملاحظات بسيطة عن هذا الكتاب وحال تلك النظرية. أولا القوم الشيخ عندما تكلم في فقه الواقع جعل فقه الواقع بعد أن اعترف بأهميته وبوجود تعلمه ومعرفته جعله خاصا بطائفة معينة من طلاب العلم ثم جعله بعد ذلك فرضا كفائيا من فروض الكفاية. والقضية التي نقول نحن بها ليست كون فرضا عينيا او فرضا كفائيا هذا موضوع اخر معلوم طبعا ان فقه الواقع على اطلاقه من فروض الكفاية ولكن ليس هذا الذي نقصده وليس هذا ابدا الذي نعنيه وندعو اليه انما الذي نقصده ونعنيه وندعو اليه ان العالم المسلم المجتهد المحدث قبل ان يفتي في قضية ما يجب عليه ان يعرف تلك القضية معرفة تامة من جميع جوانبها كيف قبل ان يفتي في نازلة نزلت بالمسلمين يجب عليه ان يحيط علما بتلك النازلة من جميع جوانبها بالقرائن والامارات والعلامات كما ذكر ابن القيم. اما ان يفتي هكذا انطلاقا من فهمه للكتاب والسنة فهذا الذي نرفضه هذا الذي ندعو القوم الى ان يتدبروه ويتاملوه. الشيخ اعرض عن هذه انما جعل فقه الواقع بعد ان قر اهميته بكلام طيب وجيد ونقبله جعله خاصا بطائفه معينه من باب ونحن كنا قليلا فكونوا فرضا عينيا وفرضا كفائيا هذا الذي نريد وانما الذي نريد ما اشار اليه الشيخ نفسه في الصفحه الرابعه والثلاثين فقال عند حديث عن اهميه فقه الواقع قال فالحكم على الشيء فرع عن تصوره هذه التي نريد الحكم على الشيء فرع عن اي قبل ان تاتي انت لتحكم في شيء ما يجب عليك ان تحيط علما بذلك الشيء كما انت قلت الحكم على الشيء فرع عن فنحن نحاكم الشيخ الى كلامه وكلامه طيب ونكيس ونتمسك به الحكم على الشيء فرع عن تصوره انت اذا اردت ان تحكم في قضيه ما يجب عليك ان تصور هذا الامر هذا الشيء ثم تحكم عليه فان شاء الله تصيب الحق وان اخطات فلك اجر صحيح؟ نضرب لكم مثال على ان القوم لم يفهموا هذا المعنى من نفس الكتاب في الصفحه السادسه والاربعين ماذا قال الشيخ؟ قال بعد حديثي عن الفرض العيني عن الفرض الثالثي عن التربيه انظر بنفس الكلام التربيه العقائديه العلميه المنهجيه القائمه على اساس التصفيه والتربيه يتحدث عن الكيفيه الموهوب بالامه والارتقاء بمستواها الايماني تحدث عن فرض العين في حق المسلم والفرض الكفاية في حق المسلم ثم قال نحن نحتاج لتربية عقائدية علمية منهجية قائمة على أساس التصفية والتربية لنقوم بإيه؟ بالمهو بمستوى الأمة الإيمانية هذا كلام طيب طيب ثم ماذا قال حتى نبين لكم أن القوم ما فهموا المعنى الذي يريد من فكر الواقع أو أن الواقع الذي يقصده ليس واقعا. قال الشيخ في الصفحة الثالثة والأربعين بعد كلامي هذا المنهجية العلمية العقلية إلى آخره. قال هذا الكلام من يقوم به؟ هذه النهضة العقائدية العلمية المنهجية والقصصية من يقوم بها؟ تعرفون ماذا قال؟ قال يقول ذا شكلان وتعرفون ان قولي ليس معنى. قال بنص كلامه السنة. قال ان بعد ان بدر هذا الكلام قال ان الذين يستطيعون ان الذين يستطيعون حمل الامة على ما يجب عليها وجوبا او كفائيا. ان الذين يستطيعون حمل الامة على ما يجب عليها وجوبا عينيا او كفائيا ليس هم الخطباء المتحمسين ولا الفقهاء النظريين وانما هم الحكام الذين بيدهم الامر والتنفيذ والحل والعقد وليس ايضا اولئك المتحمسين من الشباب او العاطفيين من الدعاء الذين ليس بيدهم حل ولا رد. فالذي مؤهل عند الشيخ يقوم بتلك النهضه العلميه العقائديه المنهجيه ويقوم بالتصفيه والتربيه الذي مؤهل والذي يستطيع ان يقوم بتلك النهضه هم من الحكام ولاه الامور الذين بيدهم كما قال الشيخ الامر والتنفيذ والحل والعقد. هذا الذي قصدناه لما نتكلم عن اهميه فقه الواقع بالمعنى الصحيح وهذا الذي نقصده دائما عندما نقول ان القوم بالفعل في واقع غير الذي نحن فيه وان كانوا هم كما قلنا ورجعوا للكتاب وان كانوا هم في نفس الكتاب يدعو الى معرفه فقه الواقع واهميه معرفه فقه الواقع ولكن الحقيقه فقههم الواقع وليس فقه الواقع وانما هو الفقه الواقع. من هذه قام الصحابة لضرب تلك البدعة والطعن في نحرها وفي نحور أصحابها الذين انتخذوها واتخذوها دينا يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. رأينا أن ابن عباس كان الفارس المقدم لذلك الميدان سواء في حلبة الحجة والبيان أو في حلبة السيف والسنام. ورأينا أنه رضي الله تعالى عنه تولى الرد والتشميد على خوارج القول ببدعته تلك. ورأينا بالفعل كيف أن الخوارج كانوا يستدلون على تقرير مذهبهم الفاسد في تفسير الكتب الكبيرة، كانوا يستدلون بقوله تعالى من لم يكتب بمحمد الله فأولئك هم الكافرون. رأينا قراره واحد من أهل العلم وظهر جليا في هذين الأثرين اللذين أخرجهما الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره وصححهما الشيخ العلامة المحدث محمود سيد. الإسلام كما الخوارج يستدلون تلك الآيات على أن المكاتب الكبيرة الأمر الذي دفع ابن عباس وغيره من علماء التفسير إلى أن يردوا عليهم بقولهم كفر دون كفر، أي أن ما تذهبون إليه في تنزيل تلك الآيات على أصحاب الكبائر والذنوب والمعاصي ليس بالكفر الذي يخرج من الملة، وإنما فعلهم إنما هو من باب الكفر دون كفر. وكان تنزيل تلك المقولة من ابن عباس ومن غيره إنما هو على المناط الفاسد الذي أراد الخوارج أن ينزلوا آية عليه، فكلامهم في الكفر دون كفر ليس أبدا تفسير لتلك الآية الكريمة. وهذا أمر تصمم فيه الدرس الماضي. قد انتهينا من الحديث عن هذين الأمرين زين العلاقان على طرف العباس، إلا أننا وكما تعودنا من قبل نحب أن نقطع المعذرة والاعتذار على المخالف، ونحب كذلك أن نقيم عليه الحجة قامة عظيمة دامة بالرجوع إلى كتاب الله فنقول كما تعودنا في هذا البحث، نقول من باب الفرض الجدلي، باب الفرض الجدلي من باب التنزل مع الحكم مع المخالف الى ابعد درجات حتى لا تكون هناك بعد ذلك حجة يحتج بها ايا كان. فنقول هب يا أخ التوحيد، هب يا أخ الإيمان، هب يا كل من تدعي التمسك بالكتاب والسنة، هب أن تلك المقولة من ابن عباس ومن غيره وحاشا له، نحن بداية ننزه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وننزه أجنة التابعين من أن يقصدوا بتلك المقولة، ننزه المقولة أن يقصدوا بتلك المقولة الحاكم المشرع المسلم، ولكن نقول من باب الفرض الجدلي هب انهم قصدوا بها وحاشا لهم قصدوا بها التشريع والاستبداد، هل يكون في كلامهم حجه مع ان دلاله الكتاب قطعيه في ان المشرع المستبدل كافر كفر اكبر من كفر الجنه، هل يكون كلامهم حجه مع ان دلاله السنه قطعيه بأن المشرع المستبدل كافر كفر أكبر مخرج من الملة، هل يكون كلامهم حجة مع أن المشرع المستبدل بدلالة الإجماع المنعقد من عدة أوجه تبلغ الستة أوجه، هل يكون كلامهم حجة مع هذا الإجماع المنعقد؟ أدنى طالب علم يعرف الجواب، وأن الجواب بالنفي، فليس لأحد حجة بعد الله وبعد رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم بعد الإجماع المنعقد المقرر الذي حكاه غير واحد من أهل العلم الثقات المؤتمنين. ونقول البحث والكلام في تجزية قول الصحابي ليس جديد، إنما هو مسألة حكمة ومحاسبة وتكلم فيها العلماء المتأخرون من أئمة أهل السنة والجماعة منذ الصدر الأول إلى يوم الناس هذا، والجميع على كلمة واحدة وعلى قول فصل بأن قول الصحابي مهما كان وإن كان كمثال معنى إن كان من؟ أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، أن قول الصحابي ليس بحجة إذا خالف الكتاب والسنة، فما بالك إذا خالف بالإضافة إلى هذين الإجماع العقيد المقرر. ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقوله تعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ فردوه إلى الله والرسول. وقوله عليه السلام تركت فيكم ما، الحديث الصحيح المشهور، تركت فيكم ما إن تنسخوا به لم تضلوا بعد أبدا، ما هما؟ كتاب الله وسنة رسول الله تعالى عليه وآله وسلم. وعلى هذا انعقد اتفاق الأئمة منذ القرن الأول على أن كل أحد يؤخذ من كلامه أو يرد عليه إلا المعصوم صاحب القبر كما قال الإمام مالك صلى الله تعالى عليه وسلم. ونقول أنه قد ظهرت مخالفات كثيرة لعدد كبير من أجلة الصحابة في كرام إبراهيم خالفوا فيها خصوصا قطعية الدلالة سواء في الكتاب أو السنة، وبالطبع هذه مخالفة الصحابة لا كنت من صغرها، وبالطبع أنهم ما تعمدوا أبدا ولو لحظة واحدة أن يخالفوا الكتاب والسنة، حاشا لهم وهم حملة الرسالة وهم معنى وهم الذين احتملهم الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم على تدبير إقامة هذا الدين. وحديثنا حول حجية الصحابي ليس أبدا يحمل أي طعن أو رد أو تنقيص من أخبره حاشا لله، ونحن وهم على التحقيق ليس بيننا وبينهم أي نسبة، فلا نقول أننا في جانبهم كذا وكذا، هذه أيضا منفتحة، حتى نقول أننا في جانبهم كالرمال التي يطعونها من عليها، هذا شرف لنا، فالتحقيق أنه ليس بيننا وبينهم أي نسبة، فهم في مقام وهم في واجب ونحن في واجب، كما قال الشاعر لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إلا بشكل مقابل. نستغفر الله سبحانه وتعالى من أن نشير إلى أحدهم إشارة. وقد ذكر الإمام أو عدد كبير من الأئمة الأسباب التي جعلت الكثير من الصحابة وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر يخالفون أدلة من الكتاب والسنة، وهي أسباب كثيرة، الذي يريد أن يفصل في هذه المسألة فليرجع إلى الكتب التي تعنى بكل اختلاف العلماء كالإنصاف وحجة الله البخاري وغيره. وقد جعل ابن حزم في كتابه الأحكام في المجال الثاني صفحة 129 هذه الأسباب جعلها 10 أسباب، وبالفعل هو ذكر أهم تلك الأسباب. الذي يهمنا من تلك الأسباب العشرة ما ذكره في قوله تابعا أن يخصص الصحابي عموما بظنه، ماذا قال الأمثلة؟ أن يخصص الصحابي عموما، عموم الدليل، عموم النص، عموم الحديث أو عموم الآية، يخصص أي شيء بدليل آخر بظنه كأنه بعد اجتهاده، أن يخصص الصحابي عموما بظنه. ثانيها أن يأخذ بعموم لم يجد الأخذ به ويترك الذي ثبت تخصيصه، تكون في المسألة دليلان أحدهما عام والآخر خاص، فالصحابي لا يبلغه الخاص فيأخذ بالعام فقط ويترك الخاص، وأمثلة ذلك كثيرة جدا أردنا أن نستعرضها لكن نقول بنا المقام. ثم قال تاسعها أن يتأول في الخبر غير ظاهره، وهذه تماما ما نحن فيه، هذا من باب الفرض الجدلي، لو كنا جدلا أن قول ابن عباس كفر دون كفر هو تفسير للآية لو كنا جدلا، ولكن نحن لا نقول بذلك، ولكن مجاراة مع الفصل ومع المثال، لو كنا جدلا أو نقول في هذه المسألة في هذا السبب العاشر الذي ذكره ابن حزم. قال التاسعة أن يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان لعلة ضمها بغير ضمها. ونحن نذكر قلنا أن دلالة الكتاب منعقدة على أنه كفر أكبر، ودلالة السنة منعقدة على أنه كفر أكبر، ودلالة الإجماع منعقدة على أنه كفر أكبر، بل ودلالة ما ورد عن ابن عباس نفسه من ست أوجه منعقدة على أنه كفر أكبر، ولكن من باب الفرض. قال شافع أن يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان، لعلة ضمها بغير برهان. إذا لو قلنا أن فعل ابن الصوف بالنقص من باب التفسير في الآية فيدخل في هذا السبب التاسع الذي ذكره ابن خزيمة من أسباب اختلاف أو اختلاف الصحابة مع ما ثبت في كتاب مسلم. ونفس الكلام ذكره في الإسلام الجميع في رسالته المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ذكر في الأسباب العشرة وذكر أن الصحابي قد يتأول ظاهر القرآن وظاهر السنة باجتهاد يتراءى له، باجتهاد يتراءى له. ومن أمثلة مخالفات الصحابة بنصوص الكتاب والسنة بنصوص الوحيين سواء بالاجتهاد أو بالتأويل أو بالظن، ونحن نكتفي بالأمثلة الواردة عن ابن عباس فقط حتى يتضح المراد. أما الأمثلة عن غيره سواء عن أبي أو عن عمر أو عن علي أو عن عثمان أو عن ابن مسعود هي كثيرة جدا، وهذا كله له مضمات معروفة عند أهل العلم في كتب الأصول وكتب الاختلاف وكتب الترجيح والاختيارات الفقهية. ولكن سنكتفي ببعض الأمثلة وليس بكلها التي وردت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. من تلك الأمثلة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، كان يقول النبي تزوجها وهو محرم، وهو محرم. وحديث ابن عباس الذي قال فيه هذا الكلام متفق عليه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب البري المجلد الرابع صفحة 51، ثم عاد وذكره في كتاب عمر في القضاء في المجلد السابع صفحة 510. غير أن هذا الكلام خطأ كما هو عليه جمهور السلف. فالنبي عليه السلام كما أخبرت ميمونة بنتها تزوجها وهو حلال بعد أن أحل من عمرته، فأخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه بما غلب على ظني أنه تزوجها وهو محرم، وذكر أثره وقوله في ذلك الذي هو صحيح، ورد عليه غيره من الصحابة، ورد عليه فيما بعد ذلك جمهور أهل العلم كما ذكر تلك الأقوال ابن حجر في كتاب فتح الباري. هذا المثال الأول. المثال الثاني كذلك ما ورد عن ابن عباس أنه كان يقول بجواز ربا الفضل، كان يقول بجواز ربا الفضل، وجمهور الصحابة والتابعين والأئمة على تحريم ربا الفضل، وقد فصل وأصاب في تلك المسألة الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. يقول الشيخ المسلمين في كتاب الخلاف بين العلماء أسبابه ومنطق عليه في الصفحة 24 قال: وأجمع العلماء بل جعلها ابن مسعود رغم أن ابن عباس خالف فيها، رغم أن ابن عباس خالف فيها باجتهاده وبتأويله وبما بلغه من علم في هذه المسألة. قال: وأجمع العلماء بعد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على أن الربا قسمان، ربا فضل وربا نسيئة. أما ابن عباس فإنه أبى إلا أن يكون الربا في النسيئة فقط، وكلام صحيح أم خطأ؟ كلام خاطئ كما قال الشيخ ابن تيمية بالإجماع. الإجماع منعقد على أن الربا على نوعين، ربا فضل وربا. أما ابن عباس في اجتهاده فرأى أن الربا منحط في نوع واحد فقط دون النوعين. هذا مثال ثاني. مثال ثالث ما ثبت عن ابن عباس كذلك رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى أن الحامل، وهذه مسألة فقهية، أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين. المرأة اجتمع فيها وصفان فيما يتعلق بالعدة، أولا أنها حامل وعدة الحامل ماذا؟ انقضى حملها بنص الآية صحيح؟ ثم كونها متوكل عنها زوجها، وعدة المتوكل عنها زوجها 14 و10 صحيح؟ ابن عباس ماذا قال؟ وافقوا على تلك المقولة عليه وكلاهما خالف السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أطول الأجلين، بمعنى لو فرض أن امرأة حامل صحيح؟ ومات عنها زوجها وبعد 10 أيام وبعض، هل تحل الزواج أم لا؟ عند ابن عباس لا تحل، تنتظر إلى تمام 14 و10 صحيح؟ وكما قلنا كلامه هذا بخلاف ما عليه جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم وخلاف نص الآية الكريمة. وولاة الأحلام أجلهم أجلانا أنه صحيح. قال الشيخ ابن تيمية رد على رأي ابن عباس في المسألة في نفس الكتاب الكتاب بن أبناء وزاوه من كتاب الملوك صفحة 18 قال: ولكن السنة فوق ذلك، السنة والنص والإجماع فوق ابن عباس وفوق غيره، بل فوق أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، وليس في ذلك أبدا تنقيص للصحابة الكرام، بل هذا هو عين الحب للصحابة الكرام. فالصحابة الكرام أحرص الناس على نصح الناس باتباع الكتاب والسنة، وهذا ما يضم به. أما الذين ينسبون إليهم أمر في الدين عظيم فهؤلاء لازم قولهم تنقيص الصحابة الكرام. وهذا هو الواقع.